بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما سبحانك اللهم أنت الأول بلا بداية وسبحانك اللهم أنت الآخر بلا نهاية تجملت في صنع خلقك فخلقت الإنسان فصورته فأحسنت تصويره بدأت الخلق من الطفولة فهم على عذر ثم إلى الشباب فهم على حساب ثم إلى الشيخوخة فهم على حذر من الموت وفي النهاية إلهي لا يترك الموت صغيرا لصغره ولا كبيرا لكبره ولا شيخا لشيخوخته الموت كأس لا بد أن يمر على أفواه الجميع منا من يستحلي طعم هذا الكأس فذاك عمل صالح ومنا من لم يستحلي طعم هذا الكأس فذاك عمل فاسد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وصلاة وسلاما على من قال له ربه وإنك لعلى خلق عظيم صلاة وسلاما على من قال له ربه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء اللهم صل على المصطفى إمام العلوم وبحر الوفا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام سلام من الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته ننقل لكم هذه الليلة القرآنية العطرة المباركة تلكم الليلة التي أقامتها الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة تكريما منها إلى روح فاضت إلى بارئها والذي عاش الحياة بحلوها ومرها وسعادتها ومنغصاتها شهد له هنا الجميع بحسن الخلق الله أسأل أن يجعل صبره على مرضه في ميزان حسناته وأن يكون في الجنة برفقة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم باسم عائلات الحنفي الأكرمين عنهم الحاج إسماعيل الحنفي يتقدمون لكم جميعا بخالص الشكر والتقدير والعرفان والامتنان إلى كل من جاء ليشاركهم واجب العزاء وقد شرف المكان وسعد الزمان بقارئ تربى وتخرج من بيت كله قرآن جاب العالم شرقا وغربا كسفارة متنقلة يصدح بالقرآن يجمع القلوب ويجمع الآذان نقيب قراء محافظة الغربية وفخر ونوارة الإذاعة المصرية الغني دائما عن التعريف والمقيم بمسهلة مركز ومدينة السمطة بمحافظة الغربية، فضيلة العلم الإذاعي الشهير، فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، ندعو الله له جميعا بالتوفيق، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء

فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا بالماء للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا نصيبا مفروضا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه لو كثر نصيبا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله

يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. من صدر سورة النساء. قد فتح الله علينا بالذي هو خير وعشنا مع الامتاع والاستمتاع، فالامتاع هو كلام رب العالمين، والاستمتاع هو صوت غض طري ندي، تلاوة قرآنية عطرة سعدنا واستمتعنا بها جميعا، صوت فضيلة القارئ العلم الإذاعي الشهير نقيب قراء محافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. الشكر موصول إلى الصوتيات العالمية تحت إدارة الأستاذ هاني السلاموني. شكر ايضا موصول الى محطات الديزل الكبرى وكبرى قصور الضيافة واولى مقاولي اعمال الفراشة على مستوى جمهورية مصر العربية التي زينت ورتبت تحت ادارة البشمهندس احمد زكي بناجي مدغمر دقهلية. مصورنا في هذه الليلة والذي نسعد به في كل صباح وليلة بشمهندس فتحي الشرقاوي. خدمات الفندقية المتميزة دار المتر الاستاذ علي سعد بكفر المقدام مدغمر دقهلية. باسم العائلة الكريمة وكل من فيهم وجميع الانساب والاسرار المرتبطة بصلتهم تقدم لكم جميعا بخالص الشكر والتقدير والعرفان والامتنان الى كل من جاء ليشاركهم واجب العزاء.